نري يعني دلوقتي، سنري بعد مدة، بس يعني سوف بعد مدة طويلة. يقول لك ولذلك يقول لك فلان بيسوف المسألة، يسوفها يعني ايه؟ يطول أمده. يبقى فيه فعل حدث نري، هذه واحدة. يعني مثلا نحن نأكل الآن، وبعدين الطعام ما انتهاش لسه، انك سنأكله بعد ساعة، لسه ما خلصوش صح. خلاص كده يفرض انهم لسه ما جابوش الخضار واللحمة من بره، يبقى سوف نأكل مدة طويلة. يبقى إذن سنريهم معناها ايه؟ ان هيجي الزمن بميلاد جديد من آيات الله في الايه؟ في الكون. ولذلك سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وكل مبتكر كان مما لا نعلم وقد علمناه. لكن لما ربنا يقول سنريهم، الآية قبل ما تقوم الساعة بساعة برضو سنريهم، مش هنغير في القرآن. فكأن حتى في قيام الساعة هيجي سنريهم، لأننا هيورينا بقى الحاجة الثانية، الجبال بتتنسف والدنيا من الله، إلى أن لا يوجد زمن إلا في الإيه؟ في البعث بقى، انتهت المسألة. نعم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى لطلاقة القدرة يعمل الجمهرة، جمهرة التكاثر من زوجين، لكن عشان يدلك على طلاقة القدرة يقول لك اوعى تفتكر أن أنا ما اقدرش أخلق إلا من زوجين. لا، أنا أخلق من غير زوجين، وأخلق من غير زوجين خالص، وأخلق من واحد من الزوجين، ويبقى الزوجين موجودين، ويجعل من يشاء عقيما. يبقى اسمها دي طلاقة الايه؟ قدرة. خلق آدم الأول طيب من لا شيء، وبعدين خلق له مين؟ حواء. يبقى أخذ آدم من عدم، ثم أخذ حواء من واحد، ثم أخذ عيسى من واحدة، ثم أخذ جمهرة الناس من زوجين، ثم يوجد الزوجين ولا يريد يطلع إيه؟ عقيم. ولذلك يهب لمن يشاء إيه؟ إناسا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناسا، ويجعل من يشاء عقيما. ولذلك لما قلت سبحان الذي خلق الأزواج كلها، لا تأتي كلمة سبحان إن إذا كان الشيء عجيب جدا في نظرك. وذلك لما حب يدين الإسراء والمعراج وراح تلون سبحان الذي أسرى، اوعى تقيسه بسعيك ولا بمشوارك ولا بتاع، سبحان الذي أسرى. نعم. ففروا إلى الله. معنى فروا يعني إيه؟ الفرار يأتي دائما من مخوف يقبل عليك وأنت تريد أن تنجي نفسك منه، وبتفر إلى شيء ما فيش فيه اللي هيهددك. يبقى لازم مفرور منه ومفرور إليه وفار. المخاطبين عباد الله بيقول لهم فروا. فروا من إيه؟ إلى الله. نقول له فروا من إيه؟ من شهوات نفوسكم إلى الله الذي حرمها حتى لا يجازيكم عنها. اللي بينزع التكليف الشيطان، فروا من الشيطان ووسوسته إلى الله ومنهجه، فروا من عذاب الدنيا إلى نعيم الآخرة. يبقى كلمة فروا، انتقلوا من شيء يخيفكم إلى شيء تأمنون في حضنه، ولن تجدوا آمن لكم من حضن الله، لأن هو كل عطاء. ده عامل عقوبات ليه؟ للي بيخالف الله، لأنه كان يحب أن خلقه صنعته تبقى منعمة، صنعته تبقى كويسة. عمرك شفت صانع يجي للصنعة بتاعته كده ويكسر فيه؟ شفت نجار كده يجي الدولاب ويقعد يكسر فيه؟ لا، إنما يعمل فيه شيئا ليحسنه. الفارة تاخدها كده والتاع اللي اسمها صنفرة يصنفر ومش عارف ايه يعمل كده. كذلك خلق الله صنعته، فيريد لصنعته ان تكون ايه؟ صنعة كويسة. ولذلك يقول لك ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، عشان تطلع الصنعة كويسة. وقلنا السبب في ذلك ان اتقان الصنعة تزيد نغمة عقدية في الكون. كل اللي يشوف حاجة متقنة يقول ايه؟ يقول الله الله. اذا اللي بيثق الصنع بيعمل ايه؟ بيزيد نغمة في الكون. الكون يطرب منها، السماء يطرب منها، والنبات يطرب منها، والحيوان يطرب منها. ليه؟ لانه بياخد الانسان المختار الى غير الايه؟ الى منهج غير الايه؟ غير المختار. ففروا الى الله إني لكم منه نذير مبين. لما يكون عيل مثلا متريش أبوه شوية وبيلبسه كويس وبيأكله كويس، وبعدين في الحارة ناس يعني مش في المستوى دي، يوم تملي إيه؟ يعكسوه. يوم الولد لما يلاقيه يعكسوه يجري على إيه؟ على أبوه. لما يمشي في إيد أبوه ما حدش يقدر يجيله. أهو كذلك يقول لك خليك مع إيه؟ مع الله، عشان ما حدش يقدر يتمكن منه. ليه؟ كنا نسمع بقى من الفلاحين يقول لك اسمع يا ابني، الشعلق في ربنا وحط رجليك زي ما انت عايز. الشعلق في ربنا وحط رجليك زي ما انت عايز، لانك ما دام في حب ربنا ما حدش يقدر ايه. ففروا الى الله اني لكم منه، اني سيدنا رسول الله لكم المرسل اليهم نذير. طب ما هو نذير وبشير. قال لك لكن الفرار ايه يناسبه نذير، لان الفرار هيفر من ايه؟ من شيء ايه؟ محجن. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله الها اخر فتأتمرون بامره. ولما تيجي تشوف اللي عبدوا نجدهم عبدوا اشياء لا اوامر لها. عبدوا مثلا ايه؟ الشمس. طب عبد الشمس قالت لكم ايه؟ العباده معناها الطاعه العابد للمعبود. يا اللي بتعبد الشمس، الشمس قالت لك ايه عشان تطيعني؟ طب الشمس عملت ايه لمن لا يعبدها؟ وعملت ايه لمن عبدها؟ اله بلا تكليف؟ يبقى ما ينفعش، يبقى ده كلام باطل ما يصحش. يبقى فروا الى الله من كل هذه الخرافات. الخرافات اللي انتوا بتدوها تعبدوا حجر وتعبدوا يعبدوا حجر، وبعدين الهوى يجي يميل الحجر ده يوقعه يتصيحهم يقولوا ايه ايد الاله انكسرت، يلا تعالوا اعملوا لها مسمار ويخرجوا فيها ومش عارف ايه بتاع. الله بالله ده عقول يعني ساعه الكلام ده؟ قال لك امال ايه اللي بيخليهم يعملوا كده؟ لان الناس في ميل دائما الى تحقيق شهوات النفس، وفي الفطرة تدين، لان من عالم الزر فلست بربكم قالوا بلى. اذا ففيه فطرة التدين، ولكن شهوات النفس تخدو من التدين. فهو يحب شيئا يقول انني يعني معبوده متدين به، انما له تكليف، يقوم يروح للاشياء اللي بايه اللي بيعتقد ان هو بايه يعني بقى ارضى التدين عنده. ليه؟ لان الاله اللي بيعبده ملوش ايه، ملوش تكليف يقول له اعمل دي ولا تعملش ايه ولا تعملش دي. ولا تجعلوا مع الله الها اخر حتى ولو كانت شهواتكم، مش بس المعبودات الثانيه، كانت شهواتكم. لأنك إن حققت لنفسك ما تشتهي فقد أخذت الشهوة عاجلة، ولو استحضرت العقوبة عليها اللي هتظل لك في الآخرة لن ترضى منها. ولذلك اللي عايز يعصم نفسه من الشهوات قبل ما يعمل حاجة للشهوة يقدر العقوبة عليها، ويقدر العقوبة عليها أنها تنزل له حالا. إزاي؟ قال لك ما تقولش أنني سن صغير، لأنك انت ربنا ما عملش للموت ميعاد، وبمجرد ما تموت يبقى قيامتك قامت. يبقى إذا العقاب يجي في هذه اللحظة، ويمكن يجي لك العقاب وانت على المعصية. يبقى لو أن يبقى إذا الناس لما بتقبل على العقاب تبتدع على المعصية، والناس بتكسر عن الطاعة لما ما تستحضرش الجزاء على الطاعة. لكن لو أن الإنسان استحضر الجزاء الحلو على الطاعة لعشقها، ولو أنه استحضر الجزاء المر على المعصية لنفر منها.